كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فوضع الفاصل اللي حطه في القاهرة والناس باسم أقوال مقصورة على كلام كل الكافرين والمشركين والجهلة، ويجيب لك أقوال فلاسفة اليونان وفلاسفة الشرق وزنادقة الغرب وكل أدعياء الثقافة الكفرية تحت مسمى أقوال مأثورة. حتى لو جاب واحد فبيجيب واحد على طريقته كان ملحدا وادعى الدخول في الإسلام، فيجي يتكلم هو لما يستخدم مصطلح العلم يقول لك إن الأمة تنهض بالعلم، فلا يقصد بالعلم ما نعنيه نحن، وإنما يقصد بالعلم العلم المادي التجريبي المحض اللي هي عبارة عن أسباب دنيوية محضة التقدم فيها متاح لكل الناس، على اعتبار اللي بيجتهد فيها أكتر بيبقى أقوى، زي ما ربنا أمر المسلمين فقالوا أعد لهم ما استطعتم من قوة. لكن وضع هذا المصطلح المادي على المصطلح العلمي اللي هو في المأثورات وفي الكلام على توجيه الحق للخلق ده تضليل. لكن الأمة لازم لها العلم، أمة لا تنهض بالجهل، فيقصد بالجهل هنا والعلم العلم المادي المحض اللي بيتكلم عنه السيد القرني عندما يتحدث عن العلم والتطور العلمي والثقافة العلمية. هو لا يقصد بالعلم ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو ده الأصل كما سنرى إن شاء الله عز وجل. لما قصده بالعلم الماديات والإيمان بالطبيعة فقط وما وراء الطبيعة، هذا كلام فارغ. عالم الآخرة عند سيد القرني كلام فارغ، الجنة والنار نتهكم بها. كل الثقافة اللي بيتكلم عنها سيد القمي هي ثقافة جابر عصفور، هي ثقافة وزير الثقافة النمنم، هي ثقافة فاطمة نعوت المرعوبة الآن علشان أعطوها حكم 3 سنين بعد ما استهزأت بإبراهيم عليه السلام ورؤيته الوحي عن طريق المنام في ذبح الأضحية، وبتتكلم بطريقة طبعا كل الكلام ده على حسب الثقافة، وانه شهيد الثقافة ابدا شهيد الثقافة ولا بتاع، هو بتاع كل ما هنالك، هو عايز الناس تصل الى الالحاد والبعد عن دين الله تماما، ان هذا لا يصلح الحياة وهذا لا يسمى علم. زي ما ابن البحيري كان بيقول الدين مش علم. فماذا يقصدون بالعلم؟ هم قصدهم بالعلم، وما يتكلم على البحث العلمي خلي بقول لك لا بد من البحث العلمي، لا يقصد البحث العلمي ان واحد ياخد اساتذه دكتوراه او ماجستير في تعريف قضيه علميه جاء بها الشرع لبيان حكم فقهي او توجيه الهي في بيان الدليل وكشفه، لا هو لا يقصد هذا ابدا. نتكلم بحث علمي ده من ضمن التضليلات اللي هي سواء سبحان الله وكلها من منبع عفن طالع من بيارة عبد الرحمن البنا لما طلع جمال البنا اللي جاب في شاكلته وخرج من رحمه أمثال طارق نور وإبراهيم عيسى وإسلام البحيري وعد كل المصلحين طالعين كلهم، ده كان الداعي الكبير بتاعه، واخوه اللي طلع من نفس البيارة بتاع عبد الرحمن البنا اللي هو حسن البنا صاحب الفكر التكفيري. فعبد الوهاب البنا والعبد الرحمن عبد الرحمن البنا طلع الاثنين دول حسن البنا وجمال البنا، واحد علماني قح واحد تكفيري خارجي قح، والاثنين قائدهم الصهيونية بقيادة رئيس أمريكا دايما في أي وقت من الأوقات بقيادة الغرب الصليبي الذي لا يريد خيرا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجوا يتكلموا على العلم يقولك ايه المقصود بالعلم في المصطلح العلم عشان ما يدلش عليك ويضحك عليك، انا ما بتفرج على كلمة اقوال مأثورة بيجي جايبها طارق نور بموت على نفسي من الضحك. ليه؟ طيب نعمل ايه بقى اما يجي لك واحد مدعي للثقافة يقولك اقوال مأثورة ونجيب لك كلام واحد فيلسوف وثني يوناني أو هندي أو شرقي أو غربي، أو يجيب لك واحد ملحد ويتكلم لك على العلم ويقصد به العلم المادي ما لهش علاقة بدين ولا شرع، علشان كل ده علشان يصرفك على العلم الحقيقي. لأن العلم الحقيقي الماديات لازمتها إيه؟ يعني واحد قاعد يعمل أبحاث لغاية ما اخترع القنبلة النووية، شاطر شاطر يا حبيبي، عملت القنبلة النووية، طيب استفدت ايه؟ واحد عمل التليفون، واحد اخترع الكهرباء، واحد اخترع كذا وكذا. هؤلاء المخترعون اللي هو لك اصحاب العلم والعقل والتقدم مش عارف ايه، وكانوا سبب في تقدم البشرية، هل هؤلاء عندما يقفون امام الحق سبحانه وتعالى ويسألهم عن عمرهم عن عملهم هيقول له والله يا رب بس انا اخترعت الكهرباء ونورت الدنيا؟ لما يقول له من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، هيقول له الكلام ده مش مهم، اهم حاجه النور. طب النور استفاد به غيرك، انت استفدت ايه؟ اخد بالك ازاي؟ ماذا عاد عليك من اثار ذكرك؟ الناس اتكلمت اللي اخترع بتاع ده فلان، واحد اخترع التلفزيون، واحد اخترع الكاميرا، واحد اخترع الكمبيوتر، وبعدين لا يغني عنه من الله شيئا، لانه هيموت هيموت. هو امتى ينفع الكلام ده؟ لو انه هو هيستمر ابد الابدين، وان الدنيا ديت لا تنقطع، فهياخد حسنات حق الاختراع بتاعه او اولاده من بعده. انما هو مات وهو يشرك بالله ولا يؤمن بالله ويكفر بالله العظيم، نفع به الكلام ده؟ وربنا سبحانه وتعالى قال صراحة: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أما واحد يقول لك طلع القمر قبضني، وأقول لك محمد ليس بنبي وهو داعي هو ساحر وكذاب، طيب خلي القمر ينفع ولا خليك عايش في القمر؟ قضية إيمان بخالق الدنيا والآخرة، بخالق الناس أجمعين. أنت مؤمن إن في خالق ولا مش فيه؟ ولذلك دول لما أنت تيجي تحاسبهم وتحاجهم بدين الله عز وجل تلاقيهم كلهم عاملين زي أقل من النمل، يتحشروا كلهم في قمع من أقمع السمسم، زي ما قال عبد الإخوة اللي بيتكلم بعد ما فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وإزاي نقف وتصدى لأي واحد متكلم من متكلمين الأشعرية والماتريدية. ليه؟ لأن هو الراجل هو عايزك تضيع وقت كبير جدا جدا في كلام خايب. يعني توجيه الناس هيجي من خلال الرأس والفن، وثلاث نسوان مثلا قاعدين يتكلموا في سيرة الناس أو يتكلموا في البتاع، هي دي القيادة؟ هي دي الأسوة؟ هي دي أم المؤمنين عائشة بتاعتكم؟ أنا بس عايز أوضح لكم إن إحنا عايشين في زمن غربة، غربة غربة مركبة حتى بين أهلها. فلما يجي واحد يضلغ في معنى اتباعك لمنهاج النبوة، منهاج السلف الصالح، تحت مسمى من المسميات، تلاقي نفسك في النهاية مع جماعة تعتبر نفسها الإسلام، يقولك حسن البنا والإسلام، أي واحد تبع حسن البنا يبقى هو الإسلام، وما عداه فليس بمسلم. أما تمشي ورا واحد قاعد يقول لك طول عمره كتاب وسنة في فهم سلف الأمة، وإحنا تبع جمعية أنصار السنة، وإحنا أنصار السنة، وفي الآخر تيجي تبص تلاقي أنصار السنة نزلتك وألقت بك إلى التهلكة في وسط المظاهرات وسد الطرقات واحتلال الميادين وتقديس الشعارات الكاذبة الباطلة، فأدت إلى مقتلة عظيمة في الأمة وفتنة الأمة، وأصبحت الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن الحكمة التي خلق الله من أجلها الحياة، وحل محل هذه الشعارات الكاذبة الخادعة التي كانوا يقولون فيها الإسلام والحال. هذه كارثة. دورنا هنا ان احنا نبين المنهج ومعنى السلفية الحقة اللي انت تقدر من خلالها تستوعب اللي قدامك على حق ولا على باطل. لان السلفية ما فيش حد يقول لك الأمة الإسلامية كلها على بعض هي السلفية، لا، مفهوم السلفية إن ما كانش واضح عندك هتضيع، وهم أحرص الناس على إضاعته، سواء من جانب أذناب الغرب، دعاة الثقافة، من الملحدين والعلمانيين في أغلب القنوات اللي مفتوحة الآن، بلاش أقول كلها إلا من رحم الله في قناة واثنين، لا ده كل القنوات اللي موجودة أو قول أغلب القنوات كلهم على هذا النحو بيجروك للإلحاد للشرك، توصل في النهاية إلى ثقافة تتربى في الأجيال عن طريق نقل الثقافات الوثنية الهندية في بعض الخمس ست قنوات مفتوحة في النايل سات، عبارة عن أفلام هندية متواصلة، القصد منها إيه؟ إنها تجيب لك ثقافة العفونة بتاع الهند، عفونة الشرك، عفونة المجوس، وتحاول تغرسها في نفوس الناس والنشء الطالع. وللأسف المسؤول عنها واحد سعودي. أو يجيب لك ثقافة عبدة الشيطان والشيطان من الغرب ويقدمها لك في طرح مستمر على مدار 24 ساعة في أفلام وغيرها. أو ثقافة التفاهة من خلال عشرات القنوات من الأفلام الوقحة، تقعد ساعتين ثلاثة في النهاية تطلع بإيه غير بتلويث الثقافة عند الأولاد، والولد يفضل هو عايز كده، هو عايز أمة بعيدة كل البعد عن مصدر قوتها وعزتها. أو يجيب لك قنوات مليئة بالطرف الثاني، سرورية تكفيرية خداعة، خدعت الأمة من خلال الناس، صنعوهم. ما تقدرش تميز الحق من الباطل. اللي بيسمع نفسه مش واثق، مش عارف فين الحق من الباطل، مصدر الثقة نفسه أجيبه منين وأعرفه إزاي؟ إزاي أرجع وأطمئن إلى دليل صريح صحيح يكون صاحب الكلمة لا يخشى في الله لومة لائم ويقول كلمة الحق؟ إنما تيجي تبص تلاقي واحد خايف يتكلم باللي ورد في الكتاب والسنه، اللي عاود يقولوا عليه يعني تكلم ازاي؟ تكلم على كفر النصارى او كفر اليهود او كفر المجوس، وساعه ما تقول كلمه اخواننا اللي قال الكلام ده مش عشان ده ربنا، يقول لك لا مش عايزين تكفير، فيقوم خالط قضيه التكفير اللي ورد فيها النصوص وما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عشان يلغي لك نصوص الكتاب والسنة، ويجي الشيخ يحاول يصلح لك في المسألة كده، ويقعد مطربش أمام واحدة شبه عارية أو كاسية عارية، يقول لك ده الدكتور أحمد كريمة. أحمد كريمة أنا يعني مؤمن بالله وأنت مؤمن بالله، بس أنت كافر بمعتقدي وأنا كافر بمعتقدك، لكن إحنا الاثنين مؤمنين بالله، فاحنا اصلا من اهل الايمان. يا حلاوه. والله الايام دي الواحد بيشوف فيها العجب فعلا. القابض على ديني كالقابض على جمرة من نهار، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك احنا خصصنا الحلقات دي علشان نوضح المفهوم السلف. المحاضرة كانت بتتزع قبل الحلقة على طول، كانت المحاضرة الثانية في أصول العقيدة، وبعدين نتكلم فيها عن العلاقة بالعقل والنقل، وكلام منطقي. أساس فهم هذه العلاقة بين عقل الإنسان وبين ما ورد في القرآن والسنة اللي هو النقل، العلاقة بالاثنين دي هي اللي بتحدد لك انت ماشي البوصلة اللي تمشي عليها تمشي ازاي. لان الوقت يقول لك يخلي احنا عايزين نحتكم العقل، دعاة العقل بيقولوا عايزين نحتكم العقل، حكم عقلك، واحد يقول لك لا استفتي قلبك، حكم عقلك، استفتي قلبك، حكم عقلك، خليك متنور، خليك مثقف، بص انت عقلك يوزن بلد، انت عقلك معرفش ايه اللي انت شايفه بعقلك ومع عقلك. فيقدسون ويمجدون في العقل تحت مسمى الثقافة، ويرى ان العقل الصالح للحكم على كل شيء زي ما قال الغزالي ان العقل وموازين العقل هي اللي بنحكم بها على كل شيء، مادي تجريبي علم غيبي علم غير غيبي اي علم من العلوم، ولك انا ازنها بالقسطاس المستقيم اللي هي ميزان العقل. واحد يقول يعني ايه يا شيخ انت تتكلم على ان احنا عقولنا ديت ملاش لازمه ولا ايه؟ لازم نعرف مفهوم العقل، كل حاجة تتحط زي النقط على الحروف كده، كل حاجة تبقى بينة، الحدود تبقى مفصولة ما هي السايبة على بعضها. تعرفين لما اتنين مثلا اخوات ورثوا من ابوهم 10 فدد من الارض، فده خد 5 وده خد 5، هل بيسيبوا الارض؟ يقول لك والله احنا الارض الاثنين بتاعتنا، فانت ليك 5 في دول وانت ليك 5 في دول، انت ليك 5 وليه 5 بس مش هنحدده. يبقى في مدعاة للايه؟ للمشاكل. لكن لما تقول تعال نعمل حد وفاصل، دي ارضي وده ارضي، الارض دي اللي ربنا ادهالي من ورث ابويا، وده ارضك اللي ربنا ادهالك من ورث ابوك، واتفقنا وحددنا الحدود. فطالما الحدود بانت عرفنا نميز بين دي وبين دي. لذلك اما نتكلم على قضية العقل فبنتكلم على تحديد الاشياء بصورة واضحة، بصورة واضحة اقدر افصل دي عن دي. طول ما الصوره مش واضحه لازم يجي الشيطان يعمل مشكله. فلما يجي واحد يميع لك القضايا فيقول لك مثلا ايه، خلي بالك انت بتتكلم عن سلفيه، اي سلفيه؟ سلفيه ايه؟ سلفيه جاميه، مدخليه، حداديه، جهاديه، سلفيه علميه، سلفيه مش عارف ايه، سلفيه ايه، سلفية. انت تبع اي سلفيه؟ فميع لك معنى السلفيه، لان الحقيقة ان دول كلهم ما نقدرش نقول سلفية الا على اعتبار المنهج اللي هم عليه طريقته. فاللي هيخالف المنهج ما بيقولش السلف، يقول مخالف لمنهج السلف. مخالف لمنهج السلف درجة المخالفة بايه؟ فالسلفية منهج، طريقة. فازاي انا اتعلم هذه الطريقة اللي افصل بها بين الحدود؟ اقدر اميز الاشياء. انا لما اقول لك مثلا في قول الله تبارك وتعالى لما خلق ادم وعلم ادم الاسماء كلها، ادم لما اتخلق ربنا جعل له عقلا، بس العقل ده من جهة المعلومات اللي فيه صفر، معرفش حاجة، زي الطفل بالظبط يوم ما تولد صفر. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جواها عقل، جواها عقل، يعني العيل الصغير جوا من بدني عقل، موجود فين؟ ربنا أخبرنا أنه في القلب، موجود في قلب الإنسان، موجود في قلب الإنسان؟ آه، لأن اللي خلقه هو اللي بيقول لي، فأنا مش هصدق طبيب أو باحث في العلم المادي عن شيء غيبي فيقول العقل موجود في المخ والمخ هو العقل، وأترك رب العالمين. ربنا أخبرني فيما أنا آمنت به يقينا وهو حق سواء آمنت أو لم أؤمن. يعني افرض واحد قال لك أنا مش مصدق بالقرآن، يبقى مش مصدر عندي العلم، إن شاء الله ما صدق، لكن هو كتاب رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وكتب بين الدفتين. افرض الناس كلها كذبت بيه، خلاص يروحوا جهنم وبئس المصير. الناس كلها آمنت بيه، هل ده هيغير في ان هو من كتاب الرب العالمين؟ هو كتاب الرب العالمين، يعني الحق قوته لان هو حق في ذاته، ده كلام رب العالمين سواء انت صدقت او ما صدقتش. الرسول جاي برسالة، فالناس ما رضتش تفتح الرسالة وقالت لا مش فتحة، فكنا ما فتحتش رسالة، يبقى معنى كده ان ما هيش رسالة من عند ربنا، هي رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء فتح الناس وقرأوها او لم يقرأوها، رسالة موجودة من يوم ما خلق آدم عليه السلام حتى وقتنا هذا، والرسالة تنزل مع كل نبي من الأنبياء. جميع أفراد البشرية بلا استثناء ربنا سبحانه وتعالى أنذرهم، لكن درجة الإنذار بتصل من خلال رسالة مباشرة إلى قوم وإلى قرية جاء فيها النذير، فتجي الرسالة ويبلغهم، صدقوا بيه ما صدقوش الرسالة وصلت وموجودة للي عايز يطلع عليه. طب افرض البشرية كلها قالت ايه دلوقتي مثلا، اغلب الناس سرى فيها اهل الباطل ودعاة اهل الباطل ودعاة الالحاد والثقافة لغاية ما غيروا دين كامل وصرفوا البشرية عن الرسالة، هل يعني مش فيهم أخلاق؟ هقولك فيهم أخلاق وبعض المنافع والحرص، بس دي واخدينها من بقايا رسالة السماء، ما جاتش كده من فراغ. فإن كان فيه خير في البشرية هيبقى من آثار ما أنزل رب العزة والجلال على مدار التاريخ، انما في الاصل كل رسول نزلت معاه رساله. طب افرض الناس ما صدقوش بها، ان شاء الله ما صدق، ولذلك يوم القيامه ياتي النبي ومعه الرهط، حديث كده وهو صحيح، 10-15 اللي صدقوا بيه و100 الف او 200 الف كذبوا بيه. الدكتور ادريس ابو هاشم، يا اهلا دكتور ادريس. السلام عليكم دكتور محمود، كيفك حالك؟ كيف صحتك؟ والله بخير، حرب يحفظك يا دكتور ادريس. وانت دائما كله في حلقه، كل حلقه عندك جديد يا دكتور محمود. الله يكرمك يا دكتور ادريس وربنا يتقبل، اللهم امين. انت اليوم يعني زي ما اقول لك، يعني غليظ كان عن الحرب خشيتنا فيه، لكن هو محتاج منك كذا حلقه، لانه هو فعلا ما قاله فضح نفسه، لكن بيستعمل مصطلحات قليل من الناس حيكشفوا عنه. هذا الرجل هو سروري كان متخفي وسط ما كان يقوله في السابق عن الـ عن الـ عن الشيعة. جزاك الله خير يا دكتور محمود، الله يحفظك. الفكر العصراني او الفكر العقلاني هذا فكر اساس لنشره الافغاني ومحمد عبده، وحسن البنا قال لليهود في مؤتمر الفرق بيننا وبينكم او الخلاف قطعة ارض، ما قال العقيدة، نفسه حسن البنا قال الكلام ده في مؤتمر لليهود، ومرسي في ميدان التحرير بتاعهم ده قال ما في فرق بين الاسلام والمسيحية. يعني هم عقيدتهم أساسا عقيدة العودة الأمريكان عقيدة الأخوان المسلمين اللي هي لا تفرق، وفي كتب ثانية كثير على أنه لا فرق ما بين الإسلام والشيوعية والمسيحية، كتبهم نفسها تقول الكلام ده. هم طبعا قادة الأخوان أو الموجودين حاليا بيظهروا حقيقتهم شوية شوية، الناس مخدوعة أنه هذول قالوا الإسلام باطل، فالإسلام اللي هم عدوا لما قال أحد الرؤساء الاستخبارات الأمريكية سنصنع لهم الإسلام الذي نريد. فالإسلام الذي يريدوه ليس عقيدة الإسلام، ليس ما قاله الله وقال الرسول، وليس ما قاله ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا التابعين. الإسلام هو عزيزه ما قاله حسن البصري. والغريب في الأمر العالم العربي كله كان مخضوع من هؤلاء الناس خدعة كبيرة. فالعصرانيين عاوزين يعملوا شريعة عقرية جديدة واكب العصر، عاوزين فقه جديد، يعني البنت تتزوج البنت يمكن، والولد تتزوج الولد، ما هو ده الموجود في الغرب، ما هو عاوزين ده، عاوزين الحرية المطلقة والرأي المطلق والرأي والرأي الآخر، لكن ليس هناك رأي آخر. لما تقول طيب السلفي ده ملوش رأي، لا احنا مش عاوزين لك انت، عاوزين احنا بيناتنا رأينا، احنا ناس عصريين وعقلانيين، والعقلانيين كتب القرضاوي وكتب الترابي كانوا قال العقل بيقدس العقل، يعني ودخلوا في القيميات باستعمال العقل، العقل قوته محدودة. فضل سبحانه وتعالى أدانا أشياء معينة، وجزاك الله خير بالطب، الله يكرمك يا دكتور ليس هذا الأشياء، لأنه العقلانيين في هذه الأيام والعصرانيين اللي متخفيين خلف العلمانيين هم اللي يمضي اللي بيكتبوا في الصحف وشغالين توديد خليك عقلاني، خليك عصري، خليك حديث، خليك مواكب، ايه المصطلحات الحلوة دي، خليك مش عارف ايه متنور وسطي، خليك الشعب الصغير عايز يكون متنور، والشاب عايز تكون عصرية، لا عصرية ازاي بتهتك في الشارع، انت عصرية كده. فخدعوا الناس بهذه المصطلحات، وكلها كذب في كذب، وكلها جاءت من بؤرة الفساد في العلمانية الملحدة. والله المستعان يا دكتور محمود، جزاك الله خير يا دكتور ادريس، ربنا يبارك فيك. هم عايزين المنهج الإسلامي اللي كان عليه سلفنا الصالح يحولوه إلى منهج أمريكاني يتوافق مع رضا أوباما وإدارته الصهيونية، بحيث يصنعون إسلاما على هواه يسمى بإسلام المثقفين أو إسلام الدواحس أو الدواعش التكفيريين كده، يعجب أوباما تمام. أوباما يصنع لك الدواعش زي ما بيصنعهم الآن في ليبيا عشان يكرر نفس التجربة اللي حصلت في العراق، يكررها في ليبيا ويخرب البلاد اللي حوالين منها. ده الشغل الشاغل وقت الأوباما والدول الأوروبية، بتعاون تام، والظاهر انه بيحاربوا داعش، خلي بالك، وحتيجي روسيا برضو تضرب في داعش. ده المنهج اللي هم عايزينه، يا منهج الدواعش يا منهج المثقفين العصرانيين الحداثيين اصحاب الاتجاهات العقلية، يقولك هو ده منهج الوسطية. وطبعا ده مش وسطية ولا منهج سلفية، السلفية عندهم ساعة ما تتكلم عنها عشان تبقى أنت السلفي على هواهم يبقى لازم تكون بالطريقة دي اللي بقولك عليه، تقعد ساعات وساعات قدام القاهرة والناس برأسها وتفسخها وانحلالها وإشاعتها للفحشاء ولا تنكر، أو تقعد قدام كرة بلاستيك نازلين فيها ضرب كان الله في عونها على مدار ساعات وساعات في قناة الأون تي في، أو أفلام ومسلسلات من صناعة الماسونية في العالم تصدر إلى القنوات اللي مفتوحة عند مجموعة الام بي سي او مجموعة روتانا، وان طبعا عارفين اللي ورا منهم. النهاية اهم حاجة المنهج اللي فيه متابعة للنبي عليه السلام ابعد عنه، مع ان هو ده اللي هيتحسب عليه الناس. يعني النبي عليه السلام زي ما قلنا يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، نبي من الانبياء ارسل الى قومي فجاي معه 15 واحد صدقوه، والمئتين تلتمائة الف اللي كانوا في القرية دي او في المدينة دي كلهم كذبوه. طيب هل تكذبهم هيضر الرسول؟ ابدا. طب افرض امن 15 واحد، ال 15 واحد اللي امنوا نفعوا انفسهم. طب النبي ياتي ايضا ومعه الرجل ومعه الرجلان بس هم اللي صدقوا به، والنبي ياتي يوم القيامه وليس معه احد، مفيش حد صدقوا خالص. ها هل كل مفيش حد صدقوا يبقى ما هوش نبي؟ يبقى لم يبلغ الرسالة؟ لا، بلغها وجاء الرسالة ومحد صدق بيه، ان شاء الله ما صدقته. طب احنا دلوقتي لما نتكلم على منهج السلف الصالح، ده اللي واجب عليك انت كمسلم واحد قاعد قدام التلفزيون عشان يتابع، ازاي تميزه؟ فلو تلون قدامك على كل الالوان انت ثابت تقدر تكشفه مهما عمل. قد يدخل انسان بشخص وده اللي تبقى صعب قوي قوي، اما يكون شخص مثلا ايه الخشيه والكلام في الدين والكلام في القران والاحاديث وكلام من ده، وبعدين تفاجأ في النهايه انه هو واقف مع الخوارج في رابعه او محروق عليهم. طب ده عدى ازاي؟ لان الكلام اللي نميزه بيه ما سمعناش. زي حكايه ممدوح الحرب كده، هو قاعد بيتكلم في حاجات كتير تدل على ان الراجل يعني ايه بيدافع عن المنهج الحق. اتبيه بيتلون عشان يظهر ان مدافع عن المنهج، وهو في الحقيقه بيحافظ على منهج التكفيرين بتاع الاخوان بيار حسن البنا وجماعته. ممكن واحد قاعد معاه فسمع منه كلمة أو شيء من هذا القبيل لم تعلم فاكتشف. ولذلك النهاردة في تغريدة للأمير ممدوح قال فيها بالضبط، ما قاله في ممدوح الحربي من عدة سنوات، قال أقسم بالله العظيم غير حانس ان هذا الرجل اخواني الا ان يتبرأ من الاخوان. تغريدة ياريت حد يجهزها، كانت موجودة معي على الموبايل شفتها النهاردة، موجودة اظن على موقع الامير. اكتشفوا ازاي؟ من خلال الكلام، لازم يكون في قرائن في الكلام صاحب المنهج يكشف بسرعة، انما الكلام اللي بيطلع للناس بتمنتج ممكن محدش يقدر يستوعبها. انما لو استوعب ما اسكتش عليه، هي دي القضية يا اخوان. او زي بعض اخواننا بعتوا لنا رسائل كثيرة على باسم يوسف، قولوا يا عم باسم يوسف عنده مخالفات وعنده كذا وكذا، واسمه ايه؟ مش بس وسيم يوسف الشيخ وسيم اللي احنا بنعرض الشيخ وسيم على انه ملفات وثائقيه. الوثائقيات اللي موجوده معاه من ناحيه انه يعرض مقاطع او اشياء من هذا القبيل هو هذا، وليس على اعتبار انه هو يعني صاحب منهج مستقيم فيه في كل ما يقول، بل في حاجات كثيره محتاجة إلى إن احنا نعقب عليها ونقول للشيخ فيها وننصحه فيها على الهوى. يقول لك أنا صوفي مع الصوفية في ذكر الله وأنا كذا مع كذا وأنا كذا، لا، أصحاب المنهج ما عندهمش الكلام ده يا شيخ وسيم. ولذلك احنا بنعرض الملفات الوثائقية السليمة للي هو عرض، زي مثلا صلوات الخرباوي، ما هو كان إخوان، هل هو سلفي؟ لا، ده احنا قعدنا نفلتر كلامه لان يهمنا الجانب الوثائقي في كلامه. ما قدامه كتير لسه لما يعرف المنهج، ما هو قاعد حياته كلها مع الاخوان لغايه ما تفيرس على ما يفوق ويتطهر من منهج الاخوان في فتره. فحاولوا تفهموا المسائل دي عشان اخواننا كتير جدا، والا طبعا احنا ما هنعرفش نشتغل بالطريقه بتاعتهم دي لكل فلان ده وفلان وفلان وفلان ايه في القناه. لا، احنا بنحاول بقدر المستطاع طول ما الشخص على الحق نقول انت على حق. في حاجه يبقى يقول، يعني ممدوح الحرب قال يا جماعه والله انا كنت ماشي مع الاخوان صحيح، واكتشفت لما قرات مجموعه الرسائل بالنظره الجديده ان الناس دي فعلا اصحاب ضلال، وان الاخوان دول اسوأ خلق الله. وبدا الراجل يتكلم بالمنطق ده وعمل محاضره كده يبين فيها حقيقه حسن البنا، ويراجع كلامنا في حسن البنا، ويجيب كلامه في مجموعه الرسائل ينصح للناس ويكفر عن اللي اضلوا من ام محمد صلى الله عليه وسلم. على العين والراس ده هنبقى فرحانين بيه وسعداء بيه. هو احنا بقول لك احنا كشفنا ان هو اخواني، يبقى احنا كده عايزين نموته ولا احنا بننصحه؟ لان الدنيا كلها كده صراع بين حق وباطل، فلو اكتشفت باطل يبقى ترده صده. طب قول كلام اللي بيقول في ايه، هتجيبه ازاي؟ هتجيبه لي يعني؟ هات. الله يكرمك، جزاك الله خير. نعرض كلام الامير ممدوح بنصه اللي قاله في الشيخ اسمه وسيم. يا شيخ معلش، ممدوح الحربي ركز معايا يا ست. انا الواحد اهو، بسم الله اعرضها بقى. قال في ممدوح الحربي: قلت اكاد اقسم، وعليه هو ان يقسم ان شاء، بانه ليس اخواني. يعني بقول اكاد اقسم، وعليه هو ان يقسم انه مش اخواني. اكاد اقسم بان ممدوح اخواني، ممدوح الحربي. فاتني ان اقول انني اعني ممدوح الحربي وليس ممدوح العنزي. ممدوح الحربي عشان يخصص. طيب ممدوح العنزي واحد تاني طبعا، بس من يقصد بممدوح الحربي اتعرفت دلوقتي. مين هو ممدوح العنزي عشان تعرفوا برضه؟ الامير ممدوح بن عبد العزيز، والمشانه يعني عشان ما حدش يختلط بين ممدوح وممدوح. اكاد اقسم بان ممدوح اخواني اللي هو ممدوح الحربي. قلت اكاد اقسم، وعليه هو ان يقسم ان شاء بانه ليس اخواني. يطلع بقى ممدوح الحرب يقول اقسم بالله العظيم انني مانيش اخواني وليس تقية، لان التقية دي عند الاخوان، ويبين موقفه من حسن البنا مجموعة الرسائل وما جاء فيه من كلام اشد ما يكون او اشد من كلام الخوارج في اعتبار ان حسن البنا هو الاسلام واي واحد تبع الاخوان هو الاسلام. حبينا بس ان نعرض لكم التغريده بتاع الامير ممدوح. طيب اذا المهم في المساله اللي احنا بنتكلم عنها بقى دلوقتي نبين الحته دي مهمه جدا، ان الحرب على السلفيه سببها ان كتير من الناس مش عارف معنى السلفيه فيلوثوا الحق من خلال اضاعته بالعلمانيه وقنوات العلمانيه والخوارج ونظام الخوارج. الاخوان يستخدموا واحد مخفي محدش يعرفه فيتكلم كلمه عشان يصدق، لكن سبحان الله يلاقي واحد زي رضواني واقف له زي اللقمه في الزور، شوكه في حلوقهم يكشفوا. يعني ممدوح الحرب دي اخر حاجه كان يتوقعها ان احنا نكشف ان هو اخوان، وحرقته على الاخوان اللي احتلوا الميادين الخوارج وقعدوا 45 يوم وهم يتاجرون بدين الله ويكذبون على خلق الله اكثر من 80 سنة. يقول لك ده ناس العسكر قتلوهم وانقلاب دموي بس انت ليه كده؟ ليه تكشف نفسك الكشفة السودة دي للخيبة؟ مين؟ الاخ ممدوح من القليوبية. اهلا وسهلا بك من القليوبية، تفضل اخي ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ليه اخ ينتمي لسجن الاخوان؟ ربنا يهديه. يعني عامله ازاي؟ تعامله ازاي؟ بين له، قول له اتفرج على غاية البصيرة عشان تجيب له المغص على طول. ما هو مش هو مش مقتنع حضرتك بال ما هو عمره ما هيقتنع ابدا، لكن ادعي ربنا له بالهدايه وخليه يقرا كلام مجموع حسن الجنه وناقش فيه. ده هتقول له اكتر من كده؟ جزاك الله خير. الاخ ممدوح اللي بيقول اخويا اخوانه مش عارف اتصرف معاه، هو انت ده مشكلتك مشكله. الان اصبح الشخص ساعة ما يسمع عن قناة البصيرة الفضائية إن كان على المنهج تلاقيه سعيد ومبسوط قوي، مش على إن قناة البصيرة ماشية على الصراط المستقيم 100%، لا بتحاول فسعيد بالمنهج. وإن كان إخواني أو من أفراخهم السرورية تلاقيه بيجي له باقي السل في كبده ساعة ما يسمع باسم قناة البصيرة، ودي تعرف بقى حتى تميز المكاتب اللي بتبيع الكتب مكتبات. لما تروح تشتري منه كتاب تعرف الكتب اللي عنده واللي بيجيبها بتاع مين، من خلال برضه موقفه من اصحاب المنهج اللي بيقول لك وبيدعيك المنهج وبيحدد لك ضلال الاخوان. حكايه بقت سهله قوي، مش محتاجة كلام كتير. سبحان الله سبحان الله. احنا على فكرة يا اخوانا المنهج بتاعنا واضح، ما ينفعش فيها لف ودوران، وما عادش ينفع دلوقتي ان انا اضحك على الناس والف وادور. خلاص كل حاجة انكشفت والمستور بان، وما عادش ينفع انني هتاجر باسم الدين واقعد اقول لا، اتكلم في السيره واتكلم في الصحابه واتكلم في قصص الصحابه واحداث القيامه وتاريخ الانبياء والاشياء دي كلها، وادخل في الكلام اللي انا عايزه من فكر الاخوان، والناس قاعده بتشرب بتشرب بتشرب بتشرب من طارق سويدان ومن حسان ومن عمرو اسمه ايه دوت اسمه ايه ده الراجل اللي متخرج من جامعة ويلز اسمه ايه عمرو ايه عمرو خالد وغيره، ياما قصص وياما حكايات وكلام من ده سيئوا الناس منها كل فكر الاخوان وكل فكر التكفير والخروج على الحكام وكل الكلام ده تحت مسمى الشباب، والناس شربت وفي الفجأة سبحان الله كأنها ستارة اتفتحت فبان اللي وراها. الستارة اتفتحت كل حاجة بالت وانكشف. لا يا جماعة ده احنا كنا بنسمع من ورا الستارة دي حاجات حلوة كتير وحاجات مش عارف ايه، لا حطوا لكم سم جوه الاشياء دي كلها لغاية ما بوظوها. ليه؟ انتم الخلفية كانت فاضية، مش عارفين تميزوا فين الطريق فين المنهج. فيبقى سهل على اللي زي ممدوح الحربي، سهل على اللي زي دكتور مسعود محمدي، سهل على المشايخ اللي تلاقوهم في الحرم بيصلوا، سهل على ناس كتير، مجلس شورى العلماء، اتحاد علماء المسلمين، ياما الناس قدست فيه، الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، وأسماء بقى وإيه حاجات غريبة، والناس مش عارفة تميز. لكن لما الأمور بانت وانكشفت أصبح ضرورة دلوقتي إن إحنا نميز عشان محدش يضحك علينا. فنيجي بقى نرجع لموضوعنا اللي إحنا خصصنا له هذه الحلقات، السلفي. ايه المقصود بهذا المصطلح اللي احنا بنقول على هذا المنهج الدين الحق ونفخر به ونقول اشرف منهج هو منهج سلفنا الصالح؟ مين؟ الاخ علاء من البحيرة، اهلا وسهلا بك اخ علاء. الله يحفظك يا دكتور محمود، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك. حالك صحتك؟ من؟ كيف حال صحتك؟ والله الحمد لله، ادعي لنا ربنا ييسر. نسأل الله بحبك في الله، نسأل الله يعافيك ويجبر ويجبر خاطرك وكر عينك بصلاح الحل والأمة وحل مصر. اللهم امين، ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله انا اكد بس زي انت بتقطع عندك البصيرة ديت، كمان البصيرة انت ما شاء الله، يعني نسأل الله يتم عليك بصيرتك. انت الاخواني هنا فعلا، ما انت زي انت ما قلت ما اقتنعش باي حاجه، يعني المفروض حتى العوام الجهله اللي كانوا هم متعاطفين مع قبل كده مع اي حد مع الموجي في تقنعه برضه، ما هوش حجه ولا مع حديث ولا اي حاجه، ما يقتنعش خالص، ما فيش فايده. هو اللي تعاطف مع الاخوان ما بيطلعش الفيروس زي انت ما قلت يا دكتور محمود. ايوه فيروس. نسال الله السلامه والعافيه، ربنا يحفظك الله يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله خير. واحنا نحبك في الله يا دكتور محمود. احبك الله الذي احبتني فيه، ربنا يبارك فيك. الله يشفيك ويعافيك ولا باس تطهر ان شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا اخي علاء، شكرا على الاتصال. هو في مشكلة عند بتوع الاخوان ان هو دايما قافل، وخصوصا ان هو بيبقى مستواه الثقافي مفيش غير الفكر اللي دخلوا جماعة الإخوان في ذهن الشباب الصغير وتربوا عليه حتى كبروا، أو ناس تعاطفوا مع بعض المشايخ وقفلوا على كده. إنما هو إذا بقول لك هم ما بيقدروش يردوا علينا ويتكلموا، ليه؟ لأن أنت لما بتيجي تكلمهم بالحجة فبتجيب له رسالة حسن البنا، زي ما أنا قلت كده، بتيجي على غطى البيار الرئيسي وتكشفه، الريحة بتبان، هو ساعة ما يتكلم هيشم الريحة، فهو خايف أصلا يتكلم أو إنه يذكر كلمات البصيرة أو يفتحها أو يتابعها من باب بس العدل والإنصاف. ليه؟ لأن الريحة هتطلع بتاع حسن البنا، قناة البصيرة بتقول ما هي اللي عايز يشم يجي يشم، وكل ما يشم أكتر ويدخل في البيارة أكتر هيكتشف حشرات مالهاش أول آخر، لان الراجل ده اتربى على ان ما يسمعش، على ان ما يفهمش، على ان يبقى فيه حتى على الاقل بحث عن الدليل عن الحجة، مفيش. تعالوا نكمل كلامنا فيما يتعلق بمفهوم السلفي. الوقت عدى بسرعة، بس احنا نخصص الحلقات دي ضروري، يعني حتى لو خدت 10 حلقات مش مشكلة، بس اهم حاجة ما حدش يضحك علينا ويجي يضيع فهم الناس للمنهج الصحيح، ويعرف فين الحق وفين الباطل. ومهما تلون الباطل ومهما خبأه دعاة الباطل تحت مسمى يخدع الناس ان بيدافع عن الأمة الإسلامية ونهضة الأمة وحريص على المسلمين ووحدة المسلمين وكلام من ده، إلا ان اللي فاهم منهج السلف هيكشف، ومهما رقص الراقصون من أصحاب الثقافة وفتحوا قنوات ملهاش أول ولا آخر، ومهما قالوا عن كلمات الضلال أو الضلال من الكفرة والملحدين وغير ذلك من هؤلاء أقوال مأثورة، وجابوا كل أقوال الكفرة اللي في العالم عشان يعملوها أقوال مأثورة، وجابوا كل الراقصين والراقصات اللي في العالم عشان يعملوا برامج ثقافية بإسلام وسطي من خلال عرض الفن والكاسيات العريان. كل الكلام ده هو انت بفضل الله بنور البصيرة الذي تميز به السبيل، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فما يكون انت فاهم بهذه البصيرة المنهج اللي تقول لا استنى ده راجل مضلل في النقطة دي غلط لكن في دي صح، انت نوصل للدرجة اللي نعرف نميز بقى الحق الباطل كده ان شاء الله عز وجل هتكون الامور بخير. هناخد فاصل لانه مكلمون ساعتها على فاصل ونعود اليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمود احب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله عز وجل بعد الفاصل، ومعذرة على طول الفاصل لأن وسائل الربط بالأمر الصناعي كان فيه مشكلة، وإن شاء الله يعني بفضل الله عز وجل اتحلت فطول الفاصل شوي. نعود إلى الحديث عن السلفي، إزاي تميز المنهج اللي تمشي عليه، يكون على بصيرة عشان نفهم منهج أهل السنة والجماعة. لازم نحدد ضوابط معالم نقدر من خلالها نعرف ايه هو العقل، العقل البشري اللي موجود في الإنسان، ونعرف من خلالها الرسالة اللي جاية من السماء، الوحي اللي بيسموها النقل، ونفهم العلاقة بين الاثنين. يعني دي رسالة جاية من ربنا سبحانه وتعالى، الرسالة اللي جاية من ربنا سبحانه وتعالى جاية لغرض معين، تعرفك بحقيقتك، تفهمك دورك ايه في الحياة، تبصرك بما يعود عليك بالنفع. الرسالة دي لازم تطلع عليها وتشوفها، عشان كده يقول لك العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. يعني ايه؟ يعني واحد بيقول لا إله إلا الله ولا يريد أن يقرأ الرسالة، أنا مش عايز أعرف حاجة عن الدين ده خالص بس أنا بقول لا إله إلا الله. خلي بالكم تلاقي العلمانيين في قنواتهم وعايز اقول لك احنا مسلمين بنقول لا اله الا الله، طب والرساله اللي جايه من عند سيد الانبياء والمرسلين اللي ربنا نزلها عليه وبلغها لنا؟ قال لا دي ما نعرفش عنها خالص، ابعدوها في جنب خالص، انفوها انفوها نفي كده، ويا ريت حتى على قد النفي وخلاص، لا ونقد وسخريه واستهزاء وحاجات عجيبه جدا جدا. مجمل ما عندهم بيقول لك كده، احنا مسلمين بنقول لا اله الا الله. طيب يا جماعه بالنسبه للسنه واتباع النبي عليه السلام وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وكده، لا لا لا الحته ديت بلاش، الرساله ديت سيبكم منها خالص. فجهد مثلا واحد زي طارق نور في القناه بتاعته بكل اللي فيها وجهد واحد زي نجيب سويرس بكل ما عنده في قنواته، عايز يقول لك ان عايز اي حاجة في العلم واقوال مأثورة في العلم خدها من عند الوثنيين المشركين، اقوال مأثورة، فيجيب لك الكاتب الفلاني وفلان الفلاني اليوناني والغربي والشرقي والعالم الفلاني المادي، انما من عند الرسول عليه السلام لا، احذف دي حطها بجنب خالص. احنا كلنا مسلمين، ليه؟ لان انت لو وصلت الرسالة اللي جاية عند ربنا فربنا كلفك باشياء هو مش عايز يمتثل لها، هو عايز يمشي على هواه، هو عايز في في في الرسالة دي ينحيها باي صورة عن الوان الحياة. ولكن انت عاقل، خليك مثقف. فالثقافة توديك ايه؟ بدل ما المرأة تحترم نفسها وتغطي عورتها وسوئتها، لا، تقعد قدام الكاميرات كاسية عارية، خلينا نقول الالفاظ الشرعية، ان كان في حاجات تانية عايز اقولها يعني، قاعدة كده لو فتحت كل حاجة حباها، دي مثقفة، دي الثقافة اللي هو عايزها طارق نور جماعته. طب يا جماعة ده تودي في داهية، والشيخ يبقى علم قد كده وارتضى لنفسه هذا، ومع مرور الوقت اصبح شيء مألوف وهو العادة وهو الاصل. ولما تنكر على هذا وتقول دي مش في الرسالة اللي جت على النبي عليه الصلاة والسلام والوحي اللي جت من السماء، الرسالة دي لازم تتفتح وتتقرأ، يقول لك ليه يا اخي انت بقى مش عايزين تطرف، احنا عايزين وسطية كده. نجح في ان يلوث لك المنهج ويضيع المعنى السلفي اللي تتبع فيه ولا تتبع، ونجح الراجل كده. كده طارق نور مبسوط. تيجي في المقابل تلاقي فيه مبالغات في الالتزام، مبالغات شديدة جدا جدا على منهج القراء بتوع الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، غلو في معنى الالتزام وتضييع للدين في تكفير المسلمين واتباع منهج صاحب البيارة حسن البنا. هنا او هنا هيضيع لك الدنيا، هو عايز يبعدك عن الوحي. فلازم نحدد العقل ونحدد النقل ونفهمه كويس ونفهم الرسالة اللي جت من السماء، ده شرط، مش قلنا لازم تطلع عليها. ربنا يقول فاعلم انه لا اله الا الله، من شروط لا اله الا الله علم، علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، دي ضوابط لازم تعرفها، وإلا بتقول لا إله إلا الله ما تنفعكش. أما تقول لربنا أنا مش عايز أعرف حاجة عن الرسالة بتاعتك دي، بس أنا بقول لا إله إلا الله، حلو، ده أنت هدمتها، أنا مش مصدق بأي حاجة هتقولها يا رب ولا أي حاجة هيقولها الرسول عليه السلام، وسيد القرني يسمي الكلام ده إيه؟ ادي العصايه لاخوك موسى يعمل بها، اخوك محمد يعمل بها شويه شغل، استهزاء بدين الله عز وجل، مش مصدق بان فيه معجزه من المعجزات. اتفضل الاخ عبد اللطيف من المغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ عبد اللطيف. حيا الله الشيخ رضواني. الله يحييك وبارك فيك يا اخ عبد اللطيف، اهلا وسهلا بيك. والله نحن في المغرب سررنا بسماعكم ولسماع قناه البصيره. الله يجزيك الخير وبارك فيك. وجزاكم الله تعالى خيرا على ما تقدموه للامه الاسلاميه. الله يبارك فيك. العقيده الصحيحه والمنهج السلفي. الله يجزيك الخير وبارك فيك. وقد سررنا جدا بالبرامج التي خصصتموها لاخوان المغرب. احنا تحت امركم واتمنى خدمتكم على طول ان شاء الله عز وجل. وقد فضحوا طبيعة عالمية والآن هم يتعاونون مع السرورية لحفظ ماء الوجه. الله يكرمك يا بطيخ. هؤلاء السرورية من أمثال المغراوي وحسن الشمقيطي وعادل رفوش وحمد قباش ونافع وغيرهم ما كانوا يظنون بأنهم سوف يفضحون هذه الفضيحة العالمية في هذه القناة المباركة. جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله أن يتقبل وأن يهديهم وأن يعيدهم إلى الحق وأن يتبرأوا من فكرة حسن البنا جماعة الإخوان وعلى رأسهم رئيس الحكومة عندكم عبد الله بن كير. والله يا شيخ إنهم الآن في المغرب يقومون بمجموعة من الاحتفالات بمجموعة من المشاكل الاجتماعية لخلق جو الثورة في المغرب. نسأل الله تعالى أن يدفينا شرهم وأن يخزيهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. اللهم آمين. كما أن يا شيخ أنا كما أننا نقدم لكم عزاءنا في إغلاق قناة البصيرة الثانية كان بودنا أن يقوم أغنياء المنهج السلفي بدعمها ومن خلال هذه المكالمة وجه نداء إلى الأغنياء السلفيين وخصوصا إخواننا في السعودية أن يقوموا بدعم هذه القناة وأن يعيدوها حتى أقر أعيننا بسماع دروس العقيدة السلفية والمنهج السلفي وعموما كل ما هو على منهج أهل السنة والجماعة. الله تعالى أن يعيدها. فهذه دعوة لهم أن يقوموا بهذه الخدمة للمنهج السلفي. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير. اللهم آمين. شكرا يا أخ عبد اللطيف. والله أنا عارف من كم الرسائل اللي بتيجي بسبب إغلاق البصيرة الثانية. لا تتصوروا أن القناة ديت أثرت تأثيرا كبيرا جدا جدا في وعي الناس بحقيقة المنهج اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعانا إليه وعرفت الناس بالعقيدة بشكل يحتاج إلى الناس يحفظوا هذه المحاضرات. ده بالإضافة إلى جهد الآخرين في الجزائر في المغرب في السعودية في كل الناس من أهل السنة والجماعة كنا بنحاول ان احنا نعمل لهم برنامج كبير. وده المشروع ده هو مشروع وقائي عامل كبير في الامن القومي. يعني المفترض ان اللي يدعم مثل هذه القنوات دول لان في قنوات مفتوحة كتير ما يعني ما فيش منها فايدة. انت عندك الاف من القنوات موجودة انما في طلبة علم قاعدين ونساء قاعدين في بيوتهم بيفرجوا الكلام كلمة كلمة. وبقول لك طيب خلينا من الامر المتعلق بالاخوان وكده نقعد بس نطلب العلم وخلاص. اصابهم الحزن الشديد وبعضهم والله بيبكي. حتى اللي كتب رسالة الابتزاع اقسم علينا ايمات مغلظة ان نوصل له الرسالة للناس. احنا بالنسبة للامر والله زي بقول لك مش هتفرق معانا. يعني احنا بنأدي رسالة بشرف يسرت خير وبركة لم تيسخر ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلعل حد يستجيب له فعلا ويقوم بتبني القناه كامله. احنا عندنا الماده العلميه ولله الحمد مجهزينها فيها 4000 ساعه من العلم النافع اللي يخدم البلد قبل غيرها ويكسر شوكه اي واحد يعادي بلادنا او امتنا او ديننا او منهجنا المستقيم سواء من اليهود او من النصارى او من العلمانيين او كل المنحرفين بفضل الله في 4000 ساعة اللي احنا محتفظين بهم عندنا. حد بس يفتح لنا القناة كتردد واحنا متطوعين لله عز وجل ان احنا نقوم بترتيبها وترتيب موعدها والاشياء دي كلها. فجايز حد من دول الخليج اللي ربنا وسع لهم ملايين وعنده ملايين مش محتاجها ولا عايز من كثرتها مش عارف يوديها فين من اخواننا اللي موجودين في الامارات او في الكويت او في السعودية او في البحرين كتير سمعنا دلوقتي الاف من الناس والله بيكلمونا من اقاصي الجزائر من اقاصي المغرب من كردستان من دول إفريقيا من داخل إيران من شمال العراق والدول اللي بعدها على حسب ما بيغطي نايل سات في دول أوروبا في دول أوروبا. الآن في دول بدأت تتغير الصورة عندها بسبب قناة البصيرة لأن كل حاجة كان يلزقها في الوهابية في الوهابية في الوهابية. فاحنا بنقول الكلام ده هو أنا بالنسبة لي أنا مش عايز حاجة. هو كل ما قلنا لك بس يفتح التردد وإحنا نحط له المادة العلمية وخلاص مش عايزين أكتر من كده. وزي ما قلت لكم إن القنوات بتدعم وخصوصا قنوات الإخوان والثورة والخوارج اللي بيخربوا في بلادنا في كل بلد كل قناة بتفعلها 10 مليون في السنة دولار. احنا عايزين واحد على 20 من دول يقدر واحد يتبرعهم لله ونحتسبهم نسددهم الإيجار سنة مع التكلفة ونحط المادة يستمع منها يستمع فيها الناس. احنا لسه بنحافظ على هذه القناة وأسأل الله أن يجزي خيرا كل من يدعمها في استمرارها بمبلغ محدود يدوب يكفي إيجار القناة من مجموعة من الناس. فأسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتهم ولا تنقطع. ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه قناة البصيرة الأولى الناس اللي بيدفعوا لها فلوس وبيدي لهم وبيدي لهم. أنا بقول لكم أقسم بالله العظيم احنا ما عندنا كراسي تنفع تقعد عليها علشان تطلع واحد بس كرسي معوج. شوفوا انا بقول لكم ايه فعندنا كرسي بلاستيك ثمنه 25 جنيه اشتريناه الوقت وثمنه 35 اتطورت الدنيا انا قاعد عليه وناشف بس هنعمل ايه يعني اهو بيؤدي الغرض وخلاص. لكن لما بتكلم بمنطق اعلامي والدكورات والاشياء اللي بتتعمل والشو والبرنامج معرفش ايه ومن الدعم للقناة دي والقناة دي مفيش غير قناة البصيرة قناة الغلابة. احنا لو كان القذافي زي حسان كده دفع له 3 مليون دولار يعني 20 مليون جنيه كان بقى عندنا 20 قناة مفتوحة لله لمدة سنة. يا اخوانا المسألة بنقول يعلم الله عز وجل حجم المعاناة اللي احنا فيها. بس انا بقول للناس اللي هم ارسلوا لنا رسائل كثيرة جدا جدا والله لو في استطاعتنا ان احنا نستمر في القناة التانية لاستمرين. لكن زي ما قلت لكم بصدق لان هم طبعا تعرفين بتوع الاخوان سوء الظن عندهم متوفر وناس كتير من مدعي السلفية اللي احنا بندافع عنهم يظنون ظن السوء وان فيه دول واقفة ورانا ومخابرات بتدعمنا والرئيس السيسي فاتح حساب لقناة البصيرة علشان يدعموا واقف وياه. لا كلمنا الراجل ولا عمرنا قلنا له لا ابيض ولا اسود ولا حتى من طرفه اي حاجة على الاطلاق لا امن وطني ولا استخبارات ولا حد. حتى اللي بيدعمنا من مصر الغلابة خالص اللي حاسين بقيمة الرسالة دي اللي استفادوا من هذه المعلومات. اما ما يتعلق بالدول الاخرى اللي بيقدر على الحاجة بيبعتها يدوب تكفي ايجار القناة ولو ما كفاش هتتبص تلاقي على طول رسالة طلعت ان احنا محتاجين قد كده علشان ايجار القناة. بس انما هي احنا اخذنا من الكلام ده ايه ولا ربنا سبحانه وتعالى وضعنا في أمانة وفي منبر مش عايزين نقفله. وزي ما قلت لكم احنا في اي مكان مهددين بالقتل من جماعة الخونة دول وناس كمان ما تتوقعهمش من اصحاب الاموال الكبيرة اللي كنا سبب في فشل قنواتهم ودفعوا مليارات انفقت في الهواء. دول بيخططوا علشان يقتلونا وانا بقولها بصراحة وقاعدين يسجلونا الارسال بتاعنا يتصيدوا بس اي خطأ عشان يرفعوا قضية يقفلوا بقى القناة. هي القناة يقولك ده القناة دي بتهدم كل مشاريعنا المشاريع الصهيونية مشاريع الامريكان مشاريع بتاع الشرق مشاريع الغرب القناة دي واقفة بتصدى لهم. ف فاحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى يعيد لنا قناة البصيرة التانية تاني، وحد من اهل الخير اللي عايز يتطوع لله عز وجل ويحتسبها هو يقوم بالعمل كله، او احنا ندله ازاي يعيد فتحها، وحنديله المادة لله عز وجل، هنديله المادة العلمية اللي هي 4000 ساعة هنديها له لله، مش عايزين حاجة منه، وينفع بها امة محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع لموضوعنا. الله يكرمك يا عبد اللطيف، لان المحاضرات بتاع المغرب انا عارفه ان واجع الاخوان هناك، وعبد الله بن تيران وجماعته هناك في حي صبايس ومش عارفين يتصرفوا ازاي صراحه، يعني لانه الوقت الحكايه انكشفت، واصبح دلوقتي هم في حرج بسبب فكر حسن البنا القاسم وبيارت المجاري اللي اتفتحت هناك وشمها الشعب المغربي. فكل واحد بيسال يا جماعه الراجل ده قال لكم على حسن البنا، طب ما تجيبوا لنا كلام حسن البنا ده اللي انتوا طالعين بالسماء ونقراه، فهو مش عارفين يتصرفوا ازاي، بيضيعوا بيلفوا دوره، لكن في النهاية مش هيسيبوا المغرب لما تلاقي الثورات في كل مكان واحتلال الميادين وبتاع، مشكلة، عشان كده مخيفين ومرعوبين. نيجي بقى للموضوع بتاعنا. العقل، خليني أشبه الموضوع ببساطة شديدة علشان نفهم. جهاز، غريزة، غريزة شيء مغروز ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب الإنسان، ومكان العقل في القلب، هكذا أخبر الخالق سبحانه وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فنسب العقل للقلب، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الثعالبي هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، ده نص القرآن، يعني ما تقولش ده فهمك، ربنا يقول كده قلوب يعقلون بها، فنسب العقل للقلب. وقال القرطبي أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن، وقد قيل إن العقل محل الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة وما أراه عنه صحيحا، يعني حتى منسوب لأبي حنيفة وكلامنا مو صحيح، عشان أقول لك ده رأي بيقول من كذا، فده فهمي وفهمك وحد وحدك، لا يا عم، في دليل واضح، ما تلفش وتدور بقى وتوجع دماغنا، ربنا اخبرنا ان هو موجود في القلب. فواحد يقول لك ايه؟ امال اللي في الراس ايه؟ ده المثل بيقول عليك في راسك تعرف خلاصك. في حاجة في الراس؟ اه في حاجة في الراس. العقل ربنا اخبرنا ان هو في القلب. صدقنا ربنا في خبره. طب شكل العملية دي ايه؟ ارتباطه بالدماغ ايه؟ لان الدماغ ده عبارة عن خلايا ثابتة في المخ بتخزن على المعلومات. زي بالضبط كده بنقول في قياس الاولى جهاز كمبيوتر متركب جوه، صناعة ربانية. فالجهاز الكمبيوتر زي ما انتم عارفين بيبقى مكون من عدة اشياء، الهارد ديسك قرص الصلب ده بتعان عليه المعلومات، تخزن عليه المعلومات، بس ما هوش العقل المميز. العقل المميز بيسموه عقل الكتروني او بروسيسور، قطعة صغيرة كده موجود بتحدد نوع الجهاز وسرعته. فلو قلنا ان المعالج او العقل الالكتروني داخل القلب، هيبقى القرص الصلب اللي فيه خلايا ثابته موجوده في الراس. محمد من سوهاج، الاخ محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا اخي محمد. شيخ محمود معاك، اهلا وسهلا. شيخ محمود معانا مين؟ ايوه معاك يا اخي، معاك على الهواء على طول، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تنتظرش التلفزيون، اسمعني من التليفون وكلمني في التليفون على طول. يا انا معاك شيخ محمود. يا اخي معاك والله يا. ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يلا عشان ما نقفلش. يا شيخ محمود. محمد مصاد معاك. اهلا وسهلا يا اخي محمد. تفضل يا اخي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. انا متصل اسلم عليك وبس على كده من سوهاج. الله يحفظك ويبارك فيك. الله الله يبارك فيك وسلامنا لك والاهل سواك كلهم. انا قاعد متابعك في البرنامج بتاعك حتى واحد من المغرب كلمك دلوقتي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. والله الله يحفظك. احبك امي احبك في الله وجزاك الله خير والله العظيم. الله يكرمك. الله يكرمك. رب يديك الصحه ان شاء الله. الله خير واياك. شكرا يا اخي محمد. الحاج محمد ده راجل زي العسل من محب القناة وبيتابعها فحريص على انه يبلغ السلام. جزاك الله خير وسمع كل المشاهدين في كل مكان. معلش يا شيخ بدر خليك معايا في اخر حاجة وقفت عندي علشان نركز. عايزين ماهية العقل نتكلم عنه. يعني دلوقتي بنقول ببساطة شديدة وبقياس الأولى. بقياس الأولى يعني إيه؟ يعني إذا كان ده من صنع البشر جهاز الكمبيوتر يبقى من صناعة رب البشر. لما نسمي عقل في داخل الإنسان نسمي العقل الإلكتروني. طب ده عقل رباني ربنا وضعه في الإنسان، هو وضعه في القلب وله صلة بالدماغ. الجهاز ده مكون من بعضه كده. يعني الإنسان قد يفقد عقله، يفقد ذاكرته لكن لا يفقد عقله. المعلومات متخزنة هنا. فراح يقول لك عقلك في راسك على اعتبار المعلومات اللي اتجمعت محطوطة هنا، إنما اللي في القلب يحركها. هم اكتشفوا حتى علميا في صلة بين القلب وبين الدماغ على اعتبار إن القلب هو اللي بيحرك الدماغ. التأثير على الدماغ بيجي من القلب. لكن ايا كان نحن نؤمن بان ما اخبر الله به حق. فالعقل موجود داخل كل انسان. فالعيل الصغير لما تولد، الطفل الصغير ده الجهاز بتاعه موجود معاه. نضرب مثل تاني، واحد اشترى بطاريه جديده هيحطها في العربيه. البطاريه بعد كده بيروح يحط لها حمض كبريتيك او ميه نار. حطت لها ميه نار، ها كده جاهزه للشغل. نعمل اول ما بنعملها بيعملوا فيها ايه؟ حطها في العربيه وشغلهم، ولا الاول بيروحوا يشحنوها؟ فتشحن الاول بالكهرباء. يا البطاريه صالحه هيبقى الجديده اهي صالحه. فواحد شحن مثلا خمس دقائق غير اللي شحن مثلا نص ساعه، غير اللي ساعتين، غير ثلاثه، غير البطاريه كامله. يبقى انت عندك جهاز صالح للاستخدام. فاي واحد بيتولد عنده جهاز صالح للاستخدام اسمه العقل. غريزة موجودة. الغريزة دي المعلومات اللي فيها صفر. خلي في واحد يقولك لا، يوم ما العيل بيتولد بيبقى المعلومات اللي موجودة في عقله 100%. انا بتكلم ببساطة شديدة بقى علشان عامة الناس يفهموا المنهج. وسيبكم من الكلام يقولك انت مستنير وانت راجل عندك عقل وخليك متفتح. انا معاك، احنا متفتحين قوي واحسن منكم الف مرة. ومعاكم واحدة ونقدر نكلمكم بالعقل بس. ولد صغير اتولد عنده عقل ولا ما عندوش؟ لك مش عارف حاجة يا شيخ. هو مش عارف بس الجهاز اللي جوه موجود. فلو علمته وشحنته بالعلم هيتكلم كلام ما فيش بعد كده. ازاي الكلام ده؟ اهو وده اللي حصل. عيسى عليه السلام، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. عيسى عنده عقل يوم ما اتولد بس فاضي. آدم يوم ما اتخلق عنده العقل بس فاضي. فلازم يتشحن بالمعلومات. فربنا علم آدم الأسماء وعلم عيسى عليه السلام ما علمه لآدم عليه السلام. يعرف يتكلم ويفهم معاني الكلام، لان فهم الكلام ومعانيه هقول لكم تيجي ازاي واحده واحده كده. فعيسى عليه السلام طفل صغير ما كملش يوم ولا يومين فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله. عبد الله طفل صغير يقول اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. احنا بقى نقول للجماعه المثقفين بتوع الثقافه، ها ايه رايكم في الكلام ده؟ مصدقين بكلام ربنا سبحانه وتعالى ولا اصلا مش عندكم مساله التصديق دي؟ احنا على ثقه ان السيد القمي يكفر بهذا الكلام، انه لا يؤمن بيه اصلا، يقول لك انا ملحد. ايه اللي عيل صغير وده يدخل عقل حد؟ عيل صغير يتكلم؟ طيب اذا هو كافر بهذا الكلام ليه؟ لان هو متخيل ان العقل اللي شايفه الجماعه في الغرب بس، اللي بيصنعوا بالصواريخ، اللي بيصنعوا بالحاجات، هو ده العقل. طب والعقل ده اللي فيه عيل صغير يتكلم ونطق، ده كلام بتاع الجنه وبتاع العصايا وبتاع مش عارف ايه. اسالوا بقى كده، انتوا مصدقين بالكلام ده يا جماعه اللي في قناه الاون تي في، يوسف الحسيني وابراهيم عيسى واسلام، انتوا مصدقين بالكلام ده؟ حصلت ازاي بقى يا ابراهيم؟ ابراهيم عيسى الحكايه دي حصلت ازاي؟ ازاي المعلومات دي دخلت جوه كده ونطق بها عيسى عليه السلام؟ من اني عبد الله. العبوديه مصطلح ما يعرفوش الشخص الا لما يكبر، لان العباده معناها طاعه الله بامتثال ما امر به على لسانه الرسل، فلازم يعني يفهم يعني ايه طاعه وتنفيذ امر، ويعني ايه ان في اله خلقه فيؤمن به، ويعني ايه انه مكلف بتنفيذ اوامر الله في اللي ربنا ادهوله، ويعني ايه رسول، ويعني ايه وحي. بغير كده مش هيفهم يعني ايه عباده. فاللي هيجي يتكلم عن العباده هو مش فاهم الاساسيات اللي قلناها ديت بيعق في الكلام. اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وبرا بايه؟ بوالدتي، مش برا بابويا. تعالى الله عن قول من يدعي ان عيسى هو ابن الله. طب واحد يقول كده يبقى لازم يكون عنده المعلومات اللي تكفي ان هو ينطق بهذه الكلمات. وطبعا بنو اسرائيل سمعوا الكلام ده كله من الطفل الصغير ده، وكلهم اتلجموا وسكتوا وعرفوا ان هو رسول او سيصبح رسولا من عند الله عز وجل، وهو في المهد اخبر بذلك ليبرئ مريم وانها حالة خاصة من النساء وانه ولد من غير اب. طب اللي تعلموا ربنا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طب ادم عليه السلام لما ربنا خلقه واداله العقل، العقل ده فاضي مش في حاجه. فعلمه الله عز وجل الاسماء اللي هي الماده المكونه للمعاني. دي شجره، طبعا دي مش شجره، دي كوباية، بس لما يقول له هذه شجرة، هذه كذا، هذه كذا، كل واحد يعرف الأسماء. فعلم آدم أسماء الأشياء عشان يميزها. أما أقول ده قلم، نظارة، كمبيوتر، فلاشة، نمري، ماوس، كاميرا، كده كل حاجة تحدد اللفظ بتاعها اللي تدل عليها وتنطبق عليها وتفهم مقصودي لما اقول كلمة كأس او كوب. اسماء الاشياء اللي موجودة بين يدي ادم عليه السلام اللي ربنا علمها له واداله القدرة على ان يسمي كل واحدة ويتعرف باسمها. لما ادم عليه السلام اتعلمها علمها له مرة واحدة. الملائكة ما تعرفش اللي ربنا يعلمه بس. اما بس الملك ده مخصص في كذا. فما يعرفش الا كده. دي شغلانته. قل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. دي شغلانتها ان هي تحسب وخلاص. ربنا علمها ازاي تحسب. طيب حاجات تانية تخص ملائكة تانية. هو لك لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللي علمه ربنا هم اللي يعرفوه. آدم عليه السلام علمه الأسماء فأصبح عنده القدرة على إن هو يتعلم ويسمي ويفهم ويربط بين الأشياء بما لا تستطيعه الملائكة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين في قيلكم إني إن جعلت آدم خليفة في الأرض لي على وجه الابتلاء سيعصيني ويسفك الدماء وإن جعلتم منكم سبحتموني وقدستموني فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللي تعلمه آدم عليه السلام من الأسماء إحنا بنتعلمه. بس بدل ما آدم اتعلم مرة واحدة لا احنا متعلمه على مدار سنوات لغاية ما توصل للصلاحية. الصلاحية دي عند البلوغ. النهاردة الطفل الصغير عنده عقل فمه النهاردة ايه قايت له دي كباية يا حمادة وده عصير وده برتقال. هو طبعا مبطلش اسئلة ودي ايه ودي ليه ويقعد يسأل اسئلة كتير. قصده ذلك يتعلم الاسماء اسم اسم اسم اسم اسم اسم وده ايه كمبيوتر وليه وعشان ايه. وتلاقي الطفل الصغير جمال الحياة بقى وزينة الحياة في ان يبدأ يعرف واحدة واحدة فيضحكك. وانت تبص الواد ما شاء الله الواد بيفهم الواد ده هيبقى ذكي الواد ده كذا وكذا. ليه؟ لان كل يوم بتعلم حاجة. وطبعا اللي طالع مثلا وشايف ابوه ولا اهله بيشتغل في كمبيوتر وحاسب وقاعد بيتفرج على المفاتيح غير اللي بيشتغل في حاجة تانية. هتختلف نسبة الذكاء بقى على حسب ارزاق العباد. في واحد عرف يتفاهم مع الكمبيوتر وهو عنده سنتين قاعد بيشوف كده مثلا. او واحد بيقلد ابوه او جده. بنت صغيره تيجي تقعد مكانها على الكرسي كده وبعدين تمسك الايه بنت الشيخ بدر عندها ما شاء الله سنتين تيجي تقعد وتمسك القلم وانت تقول مين معايا على ان تستقبل اتصالات. طب هي عرفت الكلام ده ازاي؟ شافت قدامها بتلاحظ فبتكرر الكلام ده كده ما شاء الله. يعني فهمت ان في اتصال جاي وهترد عليه سبحان الله. لان واقف بتفرج فوق وقاعده تقارن بين اللي بيحصل في موضوع بتشوف الشاشه وتيجي تشوف الواقع سبحان الله. طيب هي عرفت الكلام ده فشويه بشويه تلاقي هي قدراتها في التعامل مع الكمبيوتر والحاسب غير اللي ما شافش الحاسب خالص او غير اللي شافه ومش عايز يعرف. طفل يتعلم كل يوم شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه لغايه ما يقدر يميز بين الاشياء بحيث يعرف ان النار محرقه فما يقربش منها. يعرف ان هو لو عطشان يبقى لازم ميه وميه بطعم مخصوص مش اي حاجة الجبال الأمية، عرف يعني ايه شاي ويعني ايه لبن ويعني ايه لحمة ويعني ايه عصير ويعني ايه اكل وشرب، عرف الحاجات دي. كل يوم يتعلم كم من الاسماء، كم من الاسماء لغاية ما يوصل لدرجة البلوغ كده. ما تقوليش ان ده بقى عقل مستنير وعقل متفتح وعقل ده وخلاص، فده ما تقول له حكم عقلك هو عنده 12 سنة. فالاتناشر سنة مش كل اللي عندهم 12 سنة اتعلموا نفس الاسماء ونفس الاوضاع بشكل متطابق، لا، ده واحد زاد شوية واحد نقص شوية، لكن في الغالب هو عنده مفاتيح الوصول الى المعلومات، مفاتيح الوصول الى ما ينفع وما يضر. فربنا علم آدم الاسماء كلها، فقدر يميز بين الاشياء. هو ده العلم؟ لا، ده اسمه علم فطري متعلق بالاسباب، كل ما يتقدم فيها اكتر يبقى افضل من غيره من ناحية تحسين امور الحياة. هو ده العلم بقى اللي عايزين يكون منهجنا في الحياة وفقط، العلم المادي التجريبي بس اللي تقدر من خلاله تكتشف اشياء واختراعات وحاجات وكلام من ده، ويقول لك هو كده وبس العلم، زيادة عن كده لا لا، ده دي مقدمة لما سيأتي من العلم الاساسي اللي تميز بقى فيها الحياة بني ادم، تبقى بني ادم مش تبقى حيوان. فربنا بعد ما علم ادم الاسماء كلفه، نزل له علم تاني، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. هنا بقى ده اسمه بقى العلم الشرعي أو الإرادة الشرعية، افعل كذا ولا تفعل كذا، اللي هو لما نزل الأرض قالوا نفس الكلام، فإما يأتينكم مني هدى، هي دي الهداية. ربنا سبحانه وتعالى سماها هداية لأن هي اللي هتوديك برض السلامة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيجي واحد يقول لك لا، المعيشة ضنكا إنك تبعد عن التجربة والبحث والعلم. طب التجربة والبحث والعلم هبقى فيها زي مين؟ هتبقى فيها زي المتقدمين، ومن المتقدمين الكفار. هيصنعوا أسلحة وهيصنعوا بتاع وهيبقوا مسيطرين على العالم وياخدوا خيرات ياكلوها هم ويسيبوا الغلاب. نعم التقدم بقى عندهم العلم وعندهم بتاع والتكنولوجيا والتطور والثقافة وحصرك في الجانب ده، مع ان دي مش رساله الحياه، ده ربنا جعل ده وسيله، العلم المادي ده وسيله الى العلم الاساسي، العلم اللي هتبقى فيه مع الله عز وجل ان انت احسنت استخدامه، اتبعت اراده الله الشرعيه. هو عايز ينفي اراده ربنا الشرعيه؟ دور كده على كل القنوات بتاعتهم شغل الشاغل ازاي تبعدك عن اراده الله الشرعيه، انما تحطك فين؟ في التنوير. قول لك التنوير، التنوير ايه يا اخويا؟ انت قول ان شاء الله عز وجل ايه التنوير؟ فلما تيجي تبص تلاقي التنوير انك بعيد عن الشرع، لا يسمي الشرع علما. فما العلم عندكم؟ العلم عندنا ان احنا نعرف نخترع انسان آلي، نخترع جهاز، هو ده التقدم، مع ان ده عليه مؤامرة اصلا على العالم العربي والعالم الاسلامي، ان دول ممنوع ان اي حد منهم هيعمل مصنع او هيعمل حاجة او اي مشروع بيهدوا الرئيس وبيهدوا البلد. الغرب ما يسمح لكش بكده وينكر لك مكر تزول من الجبال، انما ياخد كل المثقفين فعلا في هذا المجال علشان يصنعهم هناك ويجيبهم لك ويصدرهم لك بعد كده. علوم الطب، علوم الاحياء، علوم الفيزياء، ياخدوا خيرة بلادنا ويعملوها هناك لهم. ولو فيه عالم هيوصلك انك تصنع لك سلاح نووي او سلاح يموتوه. يعني المؤامرة متوفر اركانها. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا سبب في هزيمتهم وفي التصدي له وفي كبح جماحهم. لكن سنة الحياة والابتلاء. فما بالك بقى لما انت تستفيد من الاثنين، العلم المادي تاخد بيه صحيح، وتتبع هدي رب العزة والجلال اللي نزل فيه من آدم عليه السلام كده، قال وعلم آدم الأسماء. هو ده العلم، ان يعلموا الأسماء، ولا علموا الأسماء والأشياء ومعرفة الأشياء ثم هداه الحق سبحانه وتعالى بعلم آخر اسمه الإرادة الشرعية، أنزلها رب العزة والجلال وقال لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، تفعل كذا حتسعد في الدنيا وتصل إلى الآخرة. طب العلم التاني ده لازم تريد ليه؟ ربنا ان كلفنا ونزلنا شرع واحكامه كده ليه؟ شوف يا اخوان سبحان الله، انا حاضر بالمثل ده من كام الوقت بيعدي بسرعه يعني، وصحصح معايا علشان هنكمل الموضوع ده لغايه ما نفهم يعني ايه منهج السلف. محدش يضحك عليكم ولا يضللكم، يعني ايه الطريقه اللي تمشي وراها وانت تبقى مطمن تماما ان انت ماشي في نور، وتشعر بقول الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور، نور الهداية، نور البصيرة، مش قنوات طريق نور. طيب خلينا نرجع لموضوع كل واحد فينا، اما شبهها لكم واللي هيفهمني طبعا كل اللي عارفين كمبيوتر وفاهمينه كويس جدا، انت لما بتجيب الكمبيوتر صالح للاستخدام بتجيبه فاضي، بس البروسيسور او المعالج بتاع الكمبيوتر بيتعرف على الاجهزة ويقولك انا جاهز للشغل من ايام الدوس، لو انتوا فاكرين نظام الدوس، الكمبيوتر جاهز للشغل. طيب الكمبيوتر جاهز للشغل، الكمبيوتر ده المثل اللي بضربه عشان طلبة العلم يفهموني كويس بقياس اسمه قياس الاول، ادي صناعة بشرية. انا بقول لك بقى ولله المثل الاعلى في الصناعة الربانية، كل واحد فينا فيه عقل رباني ربنا سبحانه وتعالى صنعه ووضعه في قلبك صالح للاستخدام يوم ما تتولد. يوم ما يتولد الانسان العقل موجود فيه، جهاز العقل فيه خلايا ثابتة يخزن فيها المعلومات، فيه معالج يحلل الكلمات فأول أسبوع تاني أسبوع يبدأ يتعرف بقى والحاجات ديت. طيب بعد ما يقعد فترة معينة أنت بتعمل إيه؟ جبت الجهاز هتقعد تتفرج عليه كده ولا بتحمله الأول الويندوز؟ تحمله الويندوز. الويندوز ده عبارة عن مجموعة نوافذ تصل منها إلى بعض البرامج. طب أنا حملت النوافذ، النوافذ دي أول ما طلعت بعد الدوس ويندوز 3.1 3.11 طوروا شوية، خبالك ازاي ويندوز 95 ويندوز 98 ويندوز ميلينيا، بعد الميلينيا ويندوز معرفش اكس بي، طوروا شوية ويندوز مش عارف ايه، شوية ويندوز ايه حسب شركة اي بي ام بتصنع يعني، لغاية ما وصلنا لويندوز 10 الان. الويندوزات اللي جت دي جت مرة واحدة ولا وكلها نوافذ بس بيطوروها مع الوقت؟ طيب نفس الكلام لما نيجي نقوله ولله المثل الاعلى، العقل بتاعك في اول سنه النوافذ اللي بتشوف منها الاشياء محدوده، اتعلمت كتير وخدت وقت يوم يوسعوا النوافذ شويه كانه يعمل ابديت للويندوز، بيطور الويندوز يطور الويندوز لغايه ما يوصل لسن البلوغ يتلاقي ويندوز كويس يقدر يفهم الحياة. طب الويندوز اللي شغال ده برضه ملوش فايدة غير لما تحمل عليه البرامج اللي تشغلك. هو الويندوز صحيح موجود كبرنامج اساسي في كله، اهو ده زي واحد بيتعلم الاسماء اسم اسم، فكل ما يتعلم اكتر النوافذ تكتر. طب الاسماء دي عشان ايه؟ عشان استفيد منها، استفيد منها فأحرص على الخير وأبعد عن الشر. وده دور العقل. العقل على اي ويندوز هيشتغل او على اي نوافذ هتشتغل، الفايده منه الحرص على الخير والبعد عن الشر. كل واحد فينا عاقل شغلته في الحياه ان يحرص على ما ينفعه ويدفع عن نفسه ما يضره، يميزها الانسان. فاللي هو عنده سنه غير الاثنين غير ثلاثه. فانت ما تيجي واحد يقول لك مثلا يسألك سؤال، تخيل كده عيل صغير كده يسألك سؤال يقول لك ايه، او يسأل امه، هو الولد الصغير ده اللي قاعد بيعيط النونو ده جه منين وجه ازاي؟ يبقى سؤال محرج. ليه؟ لان عقليه الولد ما تستوعبش الكلام ده دلوقتي، ولما تكبر هتعرف. طب هو كبر، وان كان دلوقتي العيل اللي بقى عنده سنتين او ثلاثه وقاعد بيلعب في الالعاب اللي هم عايزين يدمروا بها اطفالنا، فيجيبوا برنامج للبنات الصغيرين وجايبين لهم عروسه بتتجوز، وقاعدين العيال يلونوا مين؟ يلونوا وشها ويحطوا لها المكياج بتاعها، والبت تحط الاحمر هنا ومعرفش ايه، وشوي يجيبوا لها عيل تاني او يجيبوا لها عروسه تانيه بيقلعوها هدومها ولبسوها، وشويه هيجوزوه، وشويه. والغرض طبعا خبيث ان يخلي العيل من صغره يديله حاجه مش في مستواه العقلي على اساس يصير فيه الغرائز والدعوه الى الرذيله، ويعمل لينكات مع البرامج اللي موجوده على الاندرويد واللي موجوده على الموبايلات مع مواقع تدخلوا على مواقع اباحيه. ولذلك اقول احذروا انك تسيبوا التليفون مع عيالكم بدون اشراف. التليفونات اللي هي موجوده دلوقتي كل الحديثه دلوقتي كلها بنظام اندرويد او نظام ويندوز، كلها معموله على اساس مش استخدام تقنيه اتصال، لا افساد جيل. فكل اب يخلي باله. يعني تخيلوا بقى لما يكون عيل صغير او عيله صغيره عندها ايه؟ كم سنة يطلع مثلا حوالي 7 سنين أو 8 سنين وماسكة موبايل، وأنا قاعد بقلب في الموبايل وبشوف في إيه، تقول لا لا بلاش البرنامج ده يا جدو اتفرج عليه. ليه؟ أصل دي العروسة إزاي هنقلعها وهنلبسها؟ يعني أنا ما اتفرجش عليه وأنت يا بتاع 7 سنين تتفرج عليه؟ أصل دي حاجات خاصة بالبنات يخيبكم. وبعدين تبص تلاقي البتاع بيدخلك في لينكات تانية، ده مصيبة، مصيبة سودة فعلا. الأبهات محتاجين يتنبهوا لها، هيغزوكم بكل ما استطاعوا في أولادكم في عيالكم في كل ما يتعلق بتضييع هوية المسلم وهوية دينه. يبقى الولد عبد لشهوته، البنت تسعى إلى الرذيلة. أول ما تشعر بالبلوغ مصيبة، وهم قافلين على الباب. جواز لما توصل 18 سنة، يلا يا مثقفين صيعهم، انتوا دعاة صياعة وقلة أدب، مش دعاة فطرة سليمة تخلي فيه بنية قوية للشخصية اللي هتبقى عامل بناء ولبنة في بناء وطن أو في بناء أمة أو في بناء دين. أبدا، بناء التمسك بالدين مفيش. فسيبكم الناس دي كلها، اكنسهم ان شاء الله عز وجل هيتفضحوا على رؤوس الاشهاد. تعال بقى شوف في عملية العقل، كل عيل على حسب السنة اللي بيعد عليه العقل بيزداد اتساع. هقولك يعني ثقافة، يعني ثقافة ثقف مش مشكلة، سي بتثقف العيل لغاية ما يوصل لسن معين اللي هو سن البلوغ. وصل لسن البلوغ هو ده السن بقى اللي هيتعلق بضرورة حد يوجهه لما ينفعه وما يضره، لان هيجي يحسبها ما هوش عارف، هو مش شايف غير الماديات اللي قدامه، واللي خلقه ما خلقوش عشان يبقى في هذه الدار ابدا الابدين، ده بيموت بعد 50 60 ممكن يموت وهو شاب، يعني العمر محدود. فانتقال الانسان للعمر ده او من الدار دي للدار اللي جايه بعد كده ده الاساس. هي مش في حسبان الغربيين او الشرقيين، هم بيعيشوا. فيجي اول ما يكبر الشخص ويقرب من الموت وتحس انها كبرت في السن شوية، لو واحدة تقعد تشد في وشها وعمليات تجميل وبمكياج وتحاول تبين نفسها صغيرة، كل ما تروح للدكتور تاني الدكتور عاملها معمل قاعد يحشي فيها سيليكون ويحشي فيها اكياس ويحشي فيها معرفش ايه، بتبقى محشية من كل حاجة. ليه؟ الكبر خلاص بقى مرة عجوزة مش عايزة تعترف انها مرة عجوزة وقربت من القبر، فيقعد يحشي فيها كل يوم، يحشي في رقبتها ويحشي في عينها ويحشي في صدرها ويحشي في كل حاجة. عشان ايه؟ عشان تبان ان هي شاب. بتقاوم الفطرة والحياة. عندما يأتي ملك الموت هي ساعتها بقى بتتفاجئ، فمش عامل حساب اللي بعد كده. لا، ربنا لما خلقنا وما كناش حاجة قبل كده، لما اتخلقنا في بطون امهاتنا ونزلنا الحياة عشان نعيشها، في بعد حياة تانية وفي قيامة وفي اخرة. كل الانبياء والمرسلين حذرونا من هذا، وبعدين في جنة وفي نار. فانا اميز ازاي بين ما ينفعني وما يضر، بحيث اسلم في الدنيا وافوز في الاخرة. المسألة دي اساسية في الفهم السلفي. يعني الخط ده مطلوب الاول ان احنا نضبطه فيما يتعلق بمن يدعي ان عنده عقل. انا عايز احدد الطريق اللي ينجيني في الدنيا والاخره. تعرف تحدده؟ هيقولك امشي ورا اوباما، امشي ورا المثقفين اللي بيستهزئوا بالدين، امشي ورا سيد القمني، امشي ورا ابراهيم عيسى، امشي ورا مين؟ ورا النفسنة، امشي ورا طارق النور واعلاناته، امشي ورا الرقاصين والراقصات، امشي ورا دول. هتسلم في الدنيا وان شاء الله من اهل الجنة في الاخرة. او كذبتم؟ والله كذبتم، ده انتوا تودوا الناس في داهية. الموضوع محتاج تفصيل ومواصلة حتى يتبين المنهج ويظهر الدليل، تبقى المحجة واضحة كده، واحنا وراهم وراهم ان شاء الله عز وجل اذا احيانا رب العزة والجلال ورزقنا العون على اداء هذه الرسالة. نسأل الله ان يجعلنا سبب في بيان الحق، وان يهدينا واياكم الى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.